الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل والإخلاص في النية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين. ثم أما بعد، بداية نتحدث عن المقدمة أو المدخل لدراسة علم القراءة، وهو حديثنا عن تاريخ المصحف. هذا المصحف كيف وصل إليه، وكيف كتب، وكيف دون. ونسمع عن الرسم العثماني، ما هو الرسم العثماني، وكيف أنه واجب الاتباع في كتابة المصحف وفي القراءة من المصحف. ونسمع أيضا عن الأحرف السبع، وأن الرسم العثماني له مزية أنه حوى كل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فما هي هذه الأحرف السبعة؟ وهل الأحرف السبعة هي القراءات السبع؟ كل هذا إن شاء الله نتعرف عليه في إيه؟ في هذه المقدمة إن شاء الله. بداية، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي من عند الله جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد كل الاجتهاد في أن يوصل كلام الله جل وعلا كما جاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه وحرصا على تبليغ الأمانة وأداء الرسالة كما هي، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل، كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحرك لسانه ويردد الكلمات القرآنية حتى لا ينساها بعد أن ينصرف جبريل. لأن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالآية وبالآيتين وبالثلاث آيات وبالعشر آيات وبالسورة كاملة. فمثلا سورة كسورة الأنعام نزلت جملة واحدة في جلسة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنزل على مراحل، إنما في جلسة واحدة نزلت كاملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه حتى لا ينسى هذه الآية. فأمره الله جل وعلا بألا ينشغل بهذا الأمر، وإنما ينشغل بالبلاغ فقط. فقال الله جل وعلا في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أي لا تنشغل بالترديد من أجل أن تحفظ، فإننا سوف نجعله ثابتا وباقيا في قلبك، لا تنساه أبدا. وقال الله جل وعلا أيضا في سورة الليل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني سنقرئك ونعلمك القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله أن تنساه، وهو ما نسخ من من الآيات وألغي تلاوة وحكما أو حكما أو ألغي تلاوة وبقي حكما أو العكس. ومع ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون له الوحي، يكتبون له الوحي. هؤلاء الكتاب الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في عددهم، حتى أوصلهم بعض الكتاب وبعض من كتبوا في السيرة إلى 40 رجلا. كان من هؤلاء الخلفاء الأربعة، وكان من هؤلاء أيضا معاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وأبي بن كعب. معاوية بن أبي سفيان، نعم، وأبي بن كعب. وأبي بن كعب هو أول من كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان منهم أيضا زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت تحديدا هو أكثر الصحابة كتابة للوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحظى أحد من الصحابة بكتابة الوحي كما حظي زيد من حيث الكثرة والمداومة. كثير كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم كتب مرات معدودة، لكن الذي كان يكتب دائما وغالبا هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قلت 40 نعم. رجلا في أي كتاب ذكر في السنة؟ نعم، في كتاب الإتقان في علوم القرآن السيوطي. تمام. وأيضا في بعض كتب السيرة كالسيرة الحلبية ذكروا أنهم وصلوا إلى 40 إيه 40 كاتبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب القرآن من أجل حفظ القرآن ومن أجل أن يكون هناك طريقتين للحفظ، الأولى حفظ الصدور والثانية حفظ السطور بالكتابة. وأيضا لأنه كان هناك بعض الصحابة ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد يصعب عليهم أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة، فكان في هذه الكتابة كان بعضهم يكتب ويأخذ ما كتب وينقله إلى من إيه من لم يحضر أو من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن إسلام عمر رضي الله عنه كان من أسبابه أنه لما دخل عند أخته وجد عندها صحيفة كان مكتوبا فيها آيات من سورة إيه من سورة طه، فإذا كان القرآن إيه مكتوبا. لكن كيف كان يكتب وعلى أي شيء كان يكتب؟ لم يكن هناك قد توفر لهم ورق يكتبوا عليه، يعني الإمكانيات كانت محدودة، فكانوا يكتبون على اللفاف وعظام الإبل وعسيب النخل والرقاع جلود الأنعام، هذه الوسائل اللي كانت متاحة في ذلك الوقت. الحجارة الرقيقة البيضاء كانوا يكتبون عليها. الأمور المحيطة بهم في إيه في بيئتهم والمتاحة لهم في ذلك الإيه في ذلك الوقت. الأولى هي إيش؟ اللخاف. اللي هو اللخاف اللي هي الحجارة البيضاء الرقيقة. ظل الوضع هكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يعرض القرآن على جبريل مرة. ما معنى يعرض؟ ما معنى العرض هنا؟ يقرأ. نعم، المعتاد أن جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالة العرض هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرأ على من؟ يقرأ على جبريل عليه السلام، وجبريل يخبره هذه الآية بقيت وهذه نسخت وهذه نسخت تلاوة وحكما وهذه نسخت حكما وبقيت تلاوة أو العكس. ولذلك العلماء علماء القراءات يقولون أن القرآن يؤخذ بطريقتين، بالعرض أو السماع، أن تسمع من الشيخ أو تعرض على الشيخ، وحبذا أن تجمع بين الإيه بين الأمرين بين العرض والإيه بين العرض والسماع. ثم في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين. طبعا هذه المعارضة بالقرآن حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كان هذا في شهر رمضان، شهر رمضان، ولكن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. وهذه يسميها علماء القراءات وعلماء تاريخ المصحف بالعرضة الأخيرة التي استقرت فيها كل أحكام القرآن ما نسخ وما بقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذه العرضة الأخيرة وأن جبريل كان يعارضه مرة في كل عام إلا العام الذي قبض فيه، أن أخذ من هذا إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام على فراش الموت وهو يحتضر نادى على فاطمة وكانت تقف بين النساء، نادى عليها ثم أشار إليها أن اقتربي فاقتربت منه، فلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم همس في أذنها فبكت، ثم قال لها اقتربي فاقتربت مرة أخرى فهمس في أذنها فضحكت. فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سألها بعض النسوة بما همس إليك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محل أن أفشي سر أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولكن بعد أن مات صلى الله عليه وسلم أفشت الأمر وقالت إنه صلى الله عليه وسلم أخبرني في المرة الأولى أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وفي هذا العام عارضه مرتين، وقال صلى الله عليه وسلم فما أراه إلا دنو أجلي فبكيت، ثم قال لي صلى الله عليه وسلم وانك اول اهل بيتي لحاقا بي. انت اول واحده من اهل بيتي تلحقين بي بعد ايه؟ بعد موتي. وقد كان فماتت رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسته اشهر. هذا هو الايه؟ قصه العرضه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القران على ايه؟ على جبريل عليه السلام. ولذلك دونها الامام الشاطبي في كتابه في منظومته عقيله اتراب القصائد، فقال: وفي كل عام على جبريل يعرضه، وقيل اخر عام عرضتين قرا، اي قرا ايه؟ عرضتين على جبريل عليه السلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم والقران على هذه الحاله. شيخ سؤال. نعم. هذا يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران مره. نعم، كل عام. الاحرف السبعه. نعم. بكل القراءات التي ايه؟ التي نزل بها القران. اذا كان يقراه 10 مرات. نعم، وهذا الامر سيتضح فيما بعد، فيما سياتي من الايه؟ من الاحداث ان شاء الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم والقران على هذه الحاله. مكتوبا؟ نعم. مدونا؟ نعم. محفوظا في الصدور والسطور؟ نعم، لكنه ليس مجموعا، لم يجمع بين دفتين، لم يجمع في كتاب واحد حتى نقول هذا هو القرآن، هذا هو المصحف، إنما ما كان موجودا مفرقا. نمسك مثلا قطعة من الجلد ونقول هذه آيات من سورة الأنعام أو من سورة المائدة أو من سورة الكهف أو غيرها، لكن لم يجمع في كتاب إيه؟ في كتاب واحد. وهناك سؤال: لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد؟ لما؟ من يجيب؟ لما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد؟ بارك الله فيك. لأن القرآن كان ينزل منجما، أي مفرقا بحسب الأحداث والمواقف. مثلا يأتي صحابي من الصحابة ويفعل أمرا من الأمور، ويأتي يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي إما أن يفتيه وإما أن يمسك عن الإجابة لأنه لا يعلم. فإن كان لا يعلم ينزل الوحي ليعلمه ماذا يفعل في هذا الموقف وما شابهه من الايه؟ من المواقف. أو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ويفتيه، فينزل الوحي إما مؤيدا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما مصححا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو يحدث موقف من المشركين أو المنافقين بسؤال أو استهزاء أو غيره، فينزل الوحي يؤيد يذكر هذا الموقف ويرد عليهم فيما ايه؟ فيما افتروه او فيما ايه؟ فيما اشعوه من هذه الامور. يبقى الامر الاول ان القرآن كان ينزل منجما. الامر الاخر ان النسخ في كتاب الله لم يثبت ولم يستقر الا في العرضة الاخيرة. الامر الاخر ان الوحي مستمر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع القرآن وهو لم يكتمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. ولذلك آخر آية نزلت من كتاب الله جل وعلا هي الآية رقم 281 من سورة البقرة، قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليالي. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع القرآن ثم نزلت آيات بعد أن يجمع القرآن ستكون معضلة في كتابته، وإن كتبت في نسخ جديدة النسخ القديمة تكون نسخ إيه؟ ناقصة والعياذ بالله. فإذا هذه الأسباب التي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها بجمع الإيه؟ بجمع القرآن. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأ خلافته بحروب الردة، فقد ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الإسلام. وأيضا حروب مانع الزكاة، قوم من العرب منعوا الزكاة، قالوا إنما كنا نعطي الزكاة لمحمد وقد مات محمد فلا زكاة لكم عندنا. وأيضا بدأت حروب مدعي النبوة، مسيلمة الكذاب واخد بالك وإيه وغيره ممن ادعوا إيه النبوة من الرجال ومن النساء. فبدأ أبو بكر خلافته بحرب هؤلاء. وبما أنه برأت الحروب فكان الأمر يتطلب مجاهدين يجاهدوا في هذه المعارك، وبالطبع كان أهل القرآن وحفظة القرآن هم الصف الأول في هذه المعارك. واشتد القتال واشتد الاستشهاد بين المسلمين حتى قتل أو استشهد في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب 700 قارئ أو حافظ للقرآن الكريم. هذا الضخم جدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق في قلب عمر وعلى لسانه، ففطن إلى هذا الأمر الخطير، فذهب إلى أبي بكر وقال: يا أمير المؤمنين، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: يا أمير المؤمنين، إن القتل قد استحر بالقراء في المواطن، يعني القتل اشتد، أصبح القتل من القراء ومن الحفظة كثير، إن القتل قد استحر بالقراء في المواطن، يعني المعارك المختلفة، وإني أخشى ضياع القرآن. يعني القرآن اعتماد رئيسي عليه في حفظه الصدور، الحفظة هؤلاء، طب وإن مات الحفظة مشكلة. فقال أبو بكر: فما ترى؟ قال: أرى أن تأمر بجمع القرآن، القرآن يجمع من الحفظة ومن الرقاع واللخاف والعسب ويجمع في كتاب واحد يكون محفوظا نرجع إليه، حتى إذا قدر ومات القراء ومات الحفظة يكون عندنا الايه القرآن باقيا محفوظا. فتردد أبو بكر، قال: كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظروا إلى اتباع الأثر والاقتداء وعدم الابتداء. فقال عمر: والله إنه خير، والله إنه خير. فشرح الله جل وعلا صدر أبي بكر لما أشار به عمر عليه، وبالفعل أرسل إلى من؟ إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال له أبو بكر: يا زيد، إنك شاب قوي مؤتمن، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا نأمرك أن تجمع القرآن. فقال زيد: وكيف تفعلان أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: والله إنه خير. يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي. مهمة شاقة، هيقوم بجمع كتاب الله جل وعلا، الدستور الإلهي اللي هيبقى في الأمة إلى قيام الساعة، هو المكلف بجمعه وكتابته وتدوينه، أمر صعب، يعني أمر صعب. فهنا يتكلم العلماء عن اختيار أبو بكر لزيد تحديدا. لما كان في الأمة في ذلك الوقت عبد الله بن مسعود الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما داموا يقرؤون القرآن بقراءة ابن أم عبد. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يسمع القرآن منه، فلما لم يرشح هو لهذه المهمة؟ العلماء يتحدثون في هذا الأمر. لما؟ أولا، عبد الله بن مسعود لم يكن ممن يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ذكر في بعض الكتب فليس من أهل الإكثار في كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان كتب فقد كتب مرات إيه معدودة ومحدودة. الأمر الثاني، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قد كبر سنه في ذلك الوقت. عبد الله بن مسعود توفى عام 34 هجري في خلافة عثمان، فكان يعني سنه في الوقت هذا لا يسمح له بإيه بأن هو ينطلق في هذه المهمة الشاقة ويكتب. لا، لم يكن في عنفوان شبابي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين النبي صلى لا انا انا اسف. الاختيار الاختيار الاول العله فيها اخوانا، العله الرئيسيه والاساس والاصل هو ايه؟ هو الكتابه. هذه العله الاصليه في ايه؟ في تكليف زيد بكتابه الايه؟ المصحف، وليس احدا ايه؟ غيره. فقال ابو بكر لزيد وعمر: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهد يشهد معه، بشاهدين يشهدان معه ان ما جاء به قرآن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة واستقر في العرضة الأخيرة فاكتباه. نسيت أن أقول أنه في حديث مسلم أن أبو بكر اختار زيدا أيضا، لأن زيدا ممن شهد العرضة الأخيرة كاملة، تمام، وسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة كاملا، فهو على علم ودراية بما إيه؟ بما نسخ وما بقي. لذلك فهو توفر له أمرين: الأمر الأول الكتابة، أكثر الصحابة على الإطلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كانت تنزل عليه الآية فيقول: أدعو لي زيدا، أدعو لي زيدا تحديدا، يعني يذهبوا ليأتوا به من إيه؟ من بيته ليكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه ممن شهد العرضة الإيه؟ العرضة الإيه؟ الأخيرة. قول أبو بكر لعمر ماذا قال؟ اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين يشهدان معه أن ما جاء به قرآن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في العرضة الأخيرة فاكتباه. فهنا أبو بكر كون لجنة مكونة ممن؟ من عمر وزيد، ووضع شروطا لهذه اللجنة، ضوابط لهذه اللجنة. ما هي هذه الضوابط؟ أن الذي يأتي بآية يأتي معه بشاهدين يشهدان أن هذه الآية قرآن. بالفعل بدأ زيد يأتيه الصحابة ويكتب ويكتب رحمك الله يا أخي، ويكتب، وكل من يأتي معه بشاهدين. وجاء عمر بآية وقال: اكتب يا زيد. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. فقال زيد: لا أكتبها. فقال عمر: ولكنني سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: ولكني لم أسمعها. قال عمر: ولكني سمعتها. قال: إن كنت سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فأتني بشاهد، ائتني بشاهدين. فلم يجد عمر أحدا يشهد له ليكتب هذه الايه؟ الآية. طيب، وجاء رجل يسمى خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، من الصحابة من الأنصار. يقول زيد بن ثابت: ووجدت آخر سورة براءة عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، ولم أجدها عند أحد غيره، فكتبتها. وهنا يتحدث بعض المستشرقين عن هذا الموقف، يقولون، طبعا أنا أفصل في الكلام وفي الحديث عشان يبقى عندنا خلفية، عشان أي حد يسألك هذه الأسئلة، لأن هذه الشبهات تثار على بعض الفضائيات وعلى بعض الصحف، يقولون: واخد بالك كيف فعل كذا وكذا وكذا. لما نكون على بينة من أمر ديننا نعرف كيف إيه نرد على أمثال إيه مثل هؤلاء. قالوا: كيف لزيد أن يخالف شرطه، وهو أن يكون كل واحد يأتي بآية معه شاهدين ويكتب الآية التي أتى بها خزيمة وهو لم يأتي بها إلا بمفرده وليس معه شاهدين؟ هذا أمر. الأمر الثاني: ولما قبل الآية من خزيمة ولم يقبل الآية من عمر؟ نقول: أولا أن عمر لما جاء بهذه الآية وقال أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زيد أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما صادق فيما قاله. كيف؟ عمر سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها نسخت في العرض الأخير، وزيد لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تذكر في العرضة الايه الأخيرة. وزيد كأنه برمج عقله وحسه ألا يتذكر إلا ما كان في العرضة الايه الأخيرة فقط ويطابق عليه. يبقى إذن عمر رضي الله عنه لا يشك في كلامه ولا يشك في صحة سنده، ولكن هذه رواية أحد جاء بها بمفرده، والقرآن لا يؤخذ بروايات الايه الأحاد، لا يؤخذ إلا بالتواتر. طيب في الجانب الآخر، في الجانب الآخر هناك سؤال، هناك سؤال، لما قبل الآية من خزيمة؟ فهذه أيضا رواية أحاد، لما قبلها؟ أولا زيد قال أنني وجدت آخر سورة التوبة، أي زيد نفسه يعرف أنها من إيه؟ من آية من سورة التوبة. هذا أمر. الأمر الثاني أن خزيمة بن ثابت هذا الرجل شهادته بشهادة رجلين. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يجلس مع أصحابه، ودخل رجل يهودي كان له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن لي عندك دين فأعطني حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أديتك، أعطيتك. قال لم تعطني. قال يا رجل أديتك. فقال اليهودي إن كنت أعطيتني فأتني بشاهد يشهد أنك أعطيتني. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا لأنه لم يكن هناك أحد يحضر هذا الموقف. فوقف خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال يا يهودي أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليك دينك. فانصرف اليهودي لعله قال بينه وبين نفسه ربما كان حاضرا ولم إيه ولم أنتبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا فكيف تشهد على شيء لم تكن حاضرا فيه؟ فقال خزيمة يا رسول الله أصدقك، يا رسول الله أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في بضع الدراهم؟ أنت تقول لي أن الله قال وأن جبريل قال وأن الله فعل بقوم نوح وفعل بقوم عاد وفعل بقوم هود، وتخبرنا عن أشياء هي أشياء من الغيب أخبرك الله بها، ونحن نصدقك في هذا ولا نصدقك في أمور الدنيا وفي بضع الدراهم؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شهد له خزيمة بن ثابت فهو حسبه أي يكفيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى شهادة خزيمة بشهادة إيه رجلين. وإذا تذكر زيد هذا الحديث وقبل الآية ممن؟ من خزيمة بن ثابت، وكأن الله جل وعلا أراد أن يحدث هذا الموقف ليصبح النبي بهذا التصريح وتقبل هذه الايه الشهادة من خزيمة وتكتب هذه الايه هذه الآية. كتب المصحف بهذه الطريقة، كتبه زيد في نسخة واحدة فقط، ووضعت هذه النسخة في دار الخلافة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وظلت عند أبي بكر طوال مدة الخلافة، ثم بعد وفاة أبي بكر انتقلت إلى عمر بما أنه كان الخليفة بعد إيه أبي بكر، ثم بعد وفاة عمر انتقلت إلى بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه. ولما جاءت خلافة عثمان كانت الفتوحات في الدولة الإسلامية قد توسعت، وصلت إلى إلى أقاصي الأرض مشارقها ومغاربها. ولما اتسعت الرقعة كانت الفتوحات كثيرة، وكان المسلمون يشاركون في هذه الفتوحات من كل بقاع الأرض. وجاءت غزوة تسمى غزوة أذربيجان، وكان في هذه الغزوة الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان يشارك في هذه الغزوة من المجاهدين من المسلمين من كل بقاع الأرض، من العراق ومن الشام ومن مصر ومن مكة ومن المدينة ومن خراسان، من كل البقاع كان هناك ايه من يشارك في هذه الايه الغزو. وكان هؤلاء المجاهدين في وقت راحتهم عن الجهاد ينشغلون بايه بقراءة القرآن، يجلسون في حلق ويقرؤون الايه القرآن، وكان كل واحد منهم يقرأ بالقراءة التي تعلمها ممن علمه إياها من الصحابة. فمثلا أبي بن كعب كان في بلاد الشام، فكان يعلم أهل الشام بالقراءة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود كان في خلافة عمر قد أرسله عمر إلى أهل الكوفة، فكان يقرئهم بالقراءة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان كل واحد يقرأ بإيه بالقراءة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا يقرؤون كانوا يختلفون، فكان يقول بعضهم لبعض قراءتي أصح من قراءتك، فيقول الآخر بل أنا الأصوب. وأخذوا يشتدون في الجدال حتى كادوا أن يقتتلوا. يقول حذيفة، وهذا الحديث موجود أيضا في صحيح مسلم، يقول حذيفة: فركبت من فوري إلى أمير المؤمنين عثمان في المدينة، وقلت: يا أمير المؤمنين، أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. مشكلة، يصبح الأمر كما يفعل النصارى، هذا يقول كتابي أصح وقرآني أصح وقراءتي أصح، الأمر يصبح مشكلة وفتنة بين المسلمين. فقال فأمر عثمان زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. أي جمع؟ القرآن مجموع ومكتوب، صح؟ طيب فماذا يفعل زيد؟ جمعه في خلافة أبي بكر وهو موجود إلى الآن عند حفص. ما الذي سيحدث جديد في خلافة عثمان؟ الذي سيحدث هو أن عثمان سيأمر زيدا أن يكون لجنة، وهذه اللجنة تقوم بكتابة المصحف بخط وبطريقة تشمل كل أوجه القراءات والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. كيف تكون هذه الطريقة؟ أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا الإيه الصحف التي عندك، المصحف اللي إيه موضوع عندك، فأرسلت له بالإيه بالصحف، وقام زيد بنسخ هذه الإيه الصحف، وكان معه لجنة. هذه اللجنة كانت مكونة من أربعة: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. هؤلاء أربعة: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. ثلاثة من قريش وواحد من المدينة. وعبد الله بن الزبير. نعم، عبد الله بن الزبير. والأخير من؟ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص. هؤلاء من أين؟ من مكة، قرشيون. وزيد بن ثابت من المدينة، من الأنصار. وبدأوا في نسخ هذه الإيه الصحف وإيه وكتابتها. وقال لهم عثمان: إذا اختلفتم في شيء أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش. القرآن فيه من لهجات العرب من غير قبيلة قريش الكثير، ففيه من لغة أو لهجة هوازن، وفيه من لهجة كعب، ولهجة كنانة، ولهجة هذيل، ولهجة طي، بلك عدة ايه لهجات من العرب، وفيه ايضا من لهجة اهل اليمن، حتى ان عبد الله بن عباس يقول: ما كنت ادري ما معنى فاطر حتى جاءني رجلان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: يا ابن عباس، أنا فطرتها، أي أوجدتها من العدم ولم تكن موجودة. وهذا معنى كلمة فاطر، يعني أي خلق الأشياء على غير مثال على غير مثال سبق، والله أعلم. وهكذا عدة أحاديث ذكرها السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن، يبين فيها اللهجات من قبائل العرب غير قبيلة قريش، والتي تبين تبين أن القرآن فيه الأصل فيه لهجة قريش، أو غالبية القرآن بلهجة قريش أو بلغة قريش، وبعضه بعض المواضع بلهجة بعض القبائل. يعني ليس هناك مجال أن نحن نذكرها، لكن هي عدة أحاديث، حوالي تقريبا 10 أحاديث في بعض الألفاظ التي جاءت من لهجات بعض العرب في كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. والباب تقريبا عنوانه: ما جاء فيه على غير لغة قريش أو على غير لهجة قريش. كتبوا المصحف، وهذا المصحف أطلق عليه فيما بعد اسم المصحف العثماني أو الرسم العثماني. هذا المصحف نعم لا نسبة إلى عثمان بن عفان نعم هذا المصحف كتب كما قلنا ليشمل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وكتب أيضا بغير نقط ولا شكل. ما معنى نقط؟ يعني ليس هناك نقاط فوق الحروف، وشكل ليس هناك فوق الكلمات فتحة أو ضمة أو كسرة أو تنوين أو غيره، الكلمات مجردة تماما من أي شيء. ولم يكتب فيه أرقام للآيات، ولا الأرباع ولا الأحزاب ولا الأجزاء ولا أسماء السور ولا كل هذه الأشياء، كتب مجرد الكلمات القرآنية فقط، وبين كل آية وغيرها فاصلة من نقطة أو علامة تشير أن الآية قد انتهت فقط. ويقول ابن مسعود: كرهوا أن يضعوا في القرآن أو يكتبوا في القرآن شيئا غير القرآن، يعني نصف حزب أو سورة كذا، كرهوا أن يكتبوا فيه شيئا غير القرآن. طيب، مصحف عثمان احتوى على الأحرف السبعة، فما هي الأحرف السبعة؟ وما حكم الرسم العثماني هذا؟ هل يجوز مخالفته؟ ولا هل هو واجب في اتباعه وفي كتابته؟ لا يجوز أن يخالف الإنسان سواء في كتابة المصحف أو في القراءة أو في شكل المصحف عامة، يعني هذه الأمور. بالضبط، لا ليس قضية شكل، المقصود بالرسم العثماني كتابة الكلمة، يعني مثلا كلمة رحمك الله، كلمة لما نكتب مثلا كلمة الإنسان، نحن نكتبها بالكتابة العادية الكتابة الإملائية هكذا، هي في مصحف عثمان بالخط العثماني كتبت هكذا، مضبوط، السين خد بالك متصلة بالنون ليس بينهما ألف، وإنما كتبت الألف صغيرة فوق السين بينها وبين وبين النون. هذا من خصائص الرسم العثماني. وهكذا، لكن الأحرف السبعة والرسم العثماني، الرسم العثماني قال عنه الإمام أحمد: يحرم مخالفة الرسم العثماني في ألف أو واو أو ياء، يحرم. وقال الإمام مالك: الرسم العثماني سنة لا يجوز مخالفتها. وقال بذلك أيضا الإمام أبو حنيفة، قال: اتباع الرسم العثماني سنة. وقال الشافعي رحمه الله: اتباع الرسم العثماني الذي في المصاحف واجب. وسئل مالك: هل يجوز كتابة المصحف على ما استحدثه الناس من الإملاء، خط العيد اللي بيكتب به الآن؟ قال: لا يجوز، بل على الكتبة الأولى أي الكتاب التي كتبت في إيه؟ في عهد عثمان. ولهذا حكمة بليغة سوف نتحدث عنها إن شاء الله ونكمل حديثنا عنها وعن الأحرف السبعة في لقائنا القادم إن شاء الله. كتبنا الله وإياكم من الأحياء هذا، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. جميل والله.